هو يسأل عن حبوب منع الحمل لغير حاجة. يقول في رسالته: أنا متزوج والحمد لله، ولي طفل واحد وأمه بالصحة الجيدة، وإذا أخذت حبوب لمنع الحمل لتأخير الولادة وبدون أي سبب، هل هو حرام أم فيه إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خير ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد عبد البعداني، تقول إن لك زوجة في صحة جيدة، فهل يجوز لها أن تتعاطى الحبوب المانعة من الحمل لمدة؟ نقول لك يا أخ أحمد: لا بأس بذلك، بشرط أن لا يلحقها باستعمال تلك الحبوب أي ضرر ما. فإذا لم يلحقها باستعمالها ضرر، فلا بأس باستعمال الحبوب التي تمنع الحمل مؤقتا. فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء أنه يجوز للمرأة تعاطي الدواء المانع من نفوذ المني في مجاري الحبل لمدة ما لم يلحقها به ضرر. فالحاصل أنه لا بأس به ما دام أن لا ضرر عليها، والله أعلم.